ما يجب على من وقعت منه ردة يجب على من وقعت منه الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة ويجب عليه الندم والعزم على ألا يعود لمثله. لما قال المؤلف يجب على من وقعت منه الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، لما قال العود فورا تبين أو يتبين أن الذي لا يعود إلى الإسلام فورا بالنطق بالشهادتين إنما يؤخر نفسه بقول أو فعل ونحو ذلك، هذا يزداد أيضا كفرا بتأخيره لنفسه عن الدخول في الإسلام، لأن انتظاره على الكفر، لأن تأخير نفسه وهو على الكفر هذا يزيده كفرا، هذا أيضا كفر. كأن إنسان مثلا أجرى على لسانه أو على قلبه قبل النطق بالشهادتين هذه العبارة: نويت الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر، هذا أيضا لا يجوز، لأنه يكون بذلك أخر نفسه، إنما الواجب عليه أن ينطق فورا بالشهادة، لا يجوز ولا يجب عليه أن يقول قبل ذلك نويت الدخول في الإسلام ونويت التبرؤ من الكفر مثل هذه، ويتشهد بأي شيء، ويتشهد للتبرؤ من الكفر، للخلاص منه، ليبقى منه بعيدا، ليدخل في الإسلام، لذلك تشهد. فالواجب عليه أن ينطق فورا دون تأخير لنفسه، الذي يؤخر نفسه يزداد كفرا. لما قال والإقلاع عما وقعت به الردة، المراد أنه يقلع عن سبب الردة. سبب ردته مثلا أنه يعتقد أن الله جسم، هذا كفر، فهو عندما تشهد للخلاص من هذا الكفر مع تغيير اعتقاده من التشبيه إلى التنزيه، هذا معنى الإقلاع عما وقعت به الردة، أي يترك ما هو سبب كفره، يتخلى عنه. أما الذي لا يترك ما هو سبب الردة، كأن كان لا يزال يعتقد أن الله جسم مع اعتقاده هذا الكفري، لو تكرر منه التلفظ بالشهادتين لأنه يعتقد الكفر، تلفظه بالشهادتين لا يرجعه إلى الإسلام. وأما عن العزم، فالذي يتشهد ويعزم في قلبه حال تشهده أنه سيكفر فيما بعد في المستقبل، هذا يكفر في الحال لا ينفعه، إنما يكون في قلبه، هو عندما يتشهد يكون في قلبه أنه يبقى بعيدا عن الكفر، عندما تشهد، عندما تلفظ بالشهادتين لأي شيء، لأنه في قلبه حصل عنده كراهية الكفر، وحصل عنده في قلبه أنه يريد أن يدخل في الإسلام، وأنه يريد أن يبقى بعيدا عن الكفر، لذلك تلفظ بالشهادتين فورا. لكن بما أن الإنسان عمل قلبه يسبق عمل الجوارح، هذا على هذا خلقه الله، الإنسان عمل قلبه عادة يسبق عمل الجوارح، واللسان من الجوارح، فهو بعد أن علم أنه واقع بكفر تلفظ بالشهادتين فورا، وفي قلبه أنه يريد الخلاص من الكفر والدخول في الإسلام. المرتد لا ينفعه قول استغفر الله قبل النطق بالشهادتين، وهذا لا يزيده إلا إثما وكفرا، فقد روى ابن حبان عن عمران بن حسين أتى رسول الله رجل فقال يا محمد، هذا كافر، هذا الرجل مشرك، وكلامه هذا أيضا فيه كفر، قال يا محمد عبد المطلب خير لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم، فقال له ما شاء الله، معناه النبي أجابه بما شاء الله له أن يجيبه به، ليس معناه النبي قال له ما شاء الله، لا. إيش معناته النبي قال له هاللفظ هيدا؟ فقال له ما شاء الله، يعني أجابه بجواب الذي شاءه الله له أن يجيبه به. طب هنا أي بما شاء الله له أن يقول. فلما أراد أن ينصرف قال ما أقول؟ قال قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فانطلق الرجل ولم يكن أسلم، ثم قال لرسول الله إني أتيتك، يعني بعد زمان رجع، بعد فترة رجع عند النبي، إني أتيتك فقلت علمني، فقلت قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. هون النبي علمه جملة فيها تكملة للدعاء الأول، فيها طلب المغفرة من الله، علمه إياها بعد أن دخل في الإسلام. وأما من اقتصر على النطق بالشهادتين والإقلاع والعزم على عدم العود فقد خرج عن الكفر، ولكن يبقى عليه تمام التوبة الذي هو الندم. لمن أراد أن يعود للإسلام إقلاعه عن الكفر، لما عرف أنه واقع بالكفر دغري تشهد فورا للدخول في الإسلام، لما تشهد ليقلع عما وقع به من الكفر، وفي قلبه يعزم على يبقى شو بعيدا عن الكفر، وهي لما هو يتشهد يبقى بعيدا عن الكفر، هذا هو يبقى عليه تمام التوبة الذي هو الندم. المرتد إذا لم يرجع عن كفره ماذا يفعل به الخليفة؟ إن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت استتابته، أن يطلب منه الرجوع إلى الإسلام لمدة 3 أيام، ويجب ذلك على الخليفة أو من يقوم مقامه. من يقوم مقام الخليفة كالقاضي والأمير والسلطان. ثم لا يقبل منه الإمام إلا الإسلام، وإلا قتله وجوبا إن لم يسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. أي من ترك الإسلام. اذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالردة. من الأحكام التي تتعلق بالمرتد أن صيامه يبطل، وكذا تيممه. أما وضوءه فلا يبطل في المذهب الشافعي، ولكن يذهب ثواب وضوئه. هو على إسلامه وقت كان مسلم توضأ وضوءا صحيحا، ثم بعد ذلك كفر، ثم بعد ذلك عاد للإسلام، ولم يكن حصل منه ناقض للوضوء، شو قلنا؟ لا يبطل. أيوة، لا يبطل الوضوء، لأنه عبادة قوية، لأنه عبادة قوية، والتيمم عبادة خفيفة. ويبطل الوضوء بالردة عند مالك، يعني في قول عند الفقهاء عند مالك أنه من كان متوضئا هو على الإسلام ثم حصل منه كفر وعاد إلى الإسلام، لو لم يكن حصل شيء له من نواقض الوضوء إلا أنه وقع في الردة، هذا الردة أبطلت له الوضوء. في قول عند مالك في هذا أن صيامه يبطل، وكذا تيممه، ونكاحه قبل الدخول وإن رجع إلى الإسلام. أما بعد الدخول فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء العدة تعود له زوجته من غير أن يشترط تجديد عقد النكاح. وكذلك نكاح المرتد لا يصح على مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا غيرهن، ويحرم أكل ذبيحته، ولا يرث ولا يورث. حديث عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم. فلا يرث الكافر المسلم بالإجماع. أما أن يرث المسلم المرتد ففيه خلاف، والذين أجازوه قالوا يرث المسلم ما حصله المرتد في الإسلام قبل ردته، وهذا عند الحنفية. أما الذي حصله بعد الردة يذهب لمصالح المسلمين. سئل الشيخ عن كافر أصلي من أهل هذا البلد دخل في الإسلام ثم مات أحد أبويه، وهذوليك ما أسلموا، يعني ماتوا على دين كفري، فسألوا للشيخ هذا المسلم اللي دخل بالإسلام هل يرث أباه ذاك الذي مات على الكفر؟ قال عند بعضهم نعم يرثه. فمعناته أن يرث المسلم من الكافر هذا ليس بالإجماع لا يرث، إنما في قول لا يرث وفي قول شو يرث. نعم. ولفظ الكافر في الحديث لا يرث المسلم الكافر ما يشمل الكافر الأصلي والمرتد، ولا تجوز الصلاة عليه، أي لهذا الكافر لهذا المرتد، لأن في الصلاة دعاء للميت بالرحمة، والميت الكافر لا تجوز عليه الرحمة. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا يجب غسله، فلو غسل ما كان فيه إثم. ولا يجب تكفينه، فلو كفن ما كان فيه إثم. ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين، ولو ترك من غير دفن جاز، لكن يسن أن يفعل به ما يكفي الناس رائحته الكريهة لهذا الكافر المرتد، كأن يضع حجر عليه مثلا، أو أن يدفنه إذا بده يدفنه كمان. وماله فيء، أي يصرف في مصالح المسلمين. تكلم عن أداء الفرائض وعلى من يجب. يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه، ويجتنب مبطلاته. الله بصح كمان أن نقول ويجتنب مبطلاته تبعا لأن، وإذا أردنا الابتداء على المبتلى ويجتنب. فلا يكفي مجرد القيام بصور الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه ابن حبان. هنا معنى الحديث أن هذا الإنسان الذي يقوم بصورة الصلاة وصورة الصيام أن عمله لا يقبل عند الله لأمرين، إما لأن يكون بسبب ردته بسبب كفره، هو على الكفر ويظن بنفسه أنه مسلم ويقوم بصور هذه الأعمال كالوهابية الذين يعتقدون تشبيه في حق الله ويظنون أنهم على الإسلام يقومون بصور الصلاة والصيام، هؤلاء أعمالهم هذه غير مقبولة عند الله. أو على احتمال ثان، وهو يكون هذا الرجل الذي يقوم بصور الأعمال وهي لا تحسب له أن يكون مسلما، لكن بما أنه ما تعلم علم الدين، ما تعلم كيف تصح الصلاة ولا تعلم كيف يصح الصيام، فهو فاسق لتركه تعلم ما أوجب الله عليه، يقع في المبطلات فيما يبطل هذا العمل، إما أن يكون ترك ركنا من أركان هذه الطاعات أو ترك شرطا أو وقع في مبطل، فهذا لا يصح عمله. على هذين التفسيرين لهذا الحديث نص الفقهاء. كمان أيضا حديث: كم من مصل لا خلاق له، رواه ابن عبد البر، أي لا نصيب له.